بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في دليل الانسداد، وهو الشكل الثاني للدليل العقلي، حيث ذكر سيدنا المصنف رحمه الله في الدليل العقلي شكلين. الشكل الأول الدليل العقلي الذي يستدل به على حجية خصوص خبر الواحد لا مطلق الظن، وهو يبتني على العلم الإجمالي. ولهذا يقال بأن العلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي، فتجب موافقته القطعية. فباعتبار منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل يسمى بالدليل العقلي. ومرت المناقشة في هذا الدليل العقلي الذي يستدل به على حجية خبر الواحد بالجواب الحلي، وهو أولا وثانيا. أولا أن المراد إثباته هو الحجية التعبدية بمعنى المنجزية والمعذرية، وهذا العلم الإجمالي المنحل، لأن هناك علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، والكبير منحل بالصغير في خصوص الروايات ودائرة الروايات المعتبرة والموثوقة. فهذا العلم الإجمالي لا يوجب لزوم العمل بالأخبار التي لا تتضمن أحكاما ترخيصية، يعني النافية للتكليف، مستحبات، مباحات، مكروهات، وإنما غاية ما يقتضي هذا العلم الإجمالي الاحتياط في خصوص الأحكام الإلزامية، يعني الواجبات المحرمات. وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي، فهو يثبت المنجزية للتكاليف الإلزامية، بينما نحن نريد إثبات الحجية في الدائرة الأعم والأوسع، وهي المنجزية للتكليف من جانب والمعذرية للتكليف من جانب آخر، بحيث لو أقدم المكلف فإنه يكون معذورا إذا أنبأ التكليف عن الترخيص. فهذا الدليل أخص من المدعى. وثانيا إن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من باب الاحتياط، فيكون أعم من المدعى. لأننا نريد إثبات الحجية التعبدية وليس العمل من باب الاحتياط لأجل منجزية العلم الإجمالي. فهذا هو الجواب الحلي طبعا لهذه الدعوة، وهي محاولة الاستدلال بدليل العقل لإثبات حجية خبر الواحد. الآن كلامنا في دليل الانسداد، ما يسمى بدليل الانسداد، وهو بحث نظري، بحث تجريدي. ودليل الانسداد هو الشكل الثاني من أشكال الاستدلال بدليل العقل، لكن مع هذا الفارق الأساس، وهو أن الشكل الأول من الاستدلال بدليل العقل كان لأجل إثبات حجية خبر الواحد، خصوص خبر الواحد. وأما الاستدلال بالشكل الثاني للدليل العقلي، وهو ما يسمى بدليل الانسداد، فهو يتكفل إثبات حجية مطلق الظن. بما في ذلك خبر الواحد مطلق الظن من قبيل مثلا شهرة إجماع المنقول ونحو ذلك. فكلامنا الآن في دليل الانسداد وهو يتألف من مقدمات خمس على ما ذكره المحقق الخراساني في كفاية الأصول، فتراجع الصفحة 311 من هذه الطبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. نحاول أنه نقرأ العبارة ونشرح. هو هذا الدليل، دليل الانسداد فيه خمس مقدمات، ويكفي لإبطال هذا الدليل أن نطعن وأن نخدش ولو في مقدمة واحدة من مقدماته. فقد ذكر الآخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول أنه لا يكاد ينتج بدون تمامية سائر مقدماته، فلو كانت مقدمة من هذه المقدمات غير تامة فإنه لا ينفع في مقام الاستدلال. والمقدمة الثانية بالخصوص وهي دعوى انسداد باب العلم والعلمي يعني باب الأمارات الظنية المعتبرة، طرق العلمية، أخبار الثقات، هذه الدعوة غير تامة، لأننا نقول بانفتاح باب العلمي بالياء منسوب إلى العلم، العلمي يعني الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بالسيرة العقلائية المنضاة شرعا تدل على حجية خبر الثقة. فبيت القصيد هنا حتى ما ندخل في تفاصيل ونغرب هذه التفاصيل، من الآن ينبغي أن نعرف جيدا أن المقدمة الثانية من مقدمات ما يسمى بدليل الانسداد غير تامة، مخدوشة، مدخولة هذه المقدمة. صحيح باب العلم باب القطع منسد بمعظم الأحكام الشرعية في زمن الغيبة في زماننا هذا، ولكن باب العلمي لا يزال مفتوحا. هذه هي شنو؟ الضربة القاضية أو المقتل أو رصاصة الرحمة الموجهة شنو؟ لدليل الانسداد. إذن المقدمة الثانية مهمة، ولهذا هو يسمى دليل شنو؟ الانسداد. وجه التسمية باعتبار دعوى انسداد باب العلم وباب العلمي يعني الطرق العلمية الأمارات الظنية المعتبرة. كما أن الدليل الشكل الأول للاستدلال بدليل العقل على حجة خصوص خبر الواحد، ها خصوص خبر الواحد، ليش سميناه دليل عقلي؟ ما هي المناسبة؟ لو جاء سؤال بالامتحان يقول باعتبار أن العلم الإجمالي منجز بحكم العقل، بحكم العقل، هذه بحكم العقل، حط عليها خط، العلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي، فحينئذ يسمى بالدليل العقلي. منجزية العلم الإجمالي هي شنو؟ بحكم العقل. هنا ليش نسميه دليل الانسداد؟ على قولة بعض الطلبة دليل الانسداد أشبت رأسي فيا لك من دليل الانسداد. قال الشكل الثاني للدليل العقلي، إذا ما في شيء يعني هو فقط مقدمة ثانية منسوفة خلاص انتهى الموضوع، ماكو داعي بعد أنه تناقش بقية المقدمات إلا من باب يعني على قولتهم شحذ الذهن واستيعاب يعني هذه التفاصيل والتفننات في علم الأصول. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، واضح وجه التسمية لأجل مقدمة ثانية فيه، وهي دعوى انسداد باب العلم والعلمي بالياء منسوب إلى العلم. العلمي ما هو؟ يعني الطرق العلمية، الأمارات الظنية، خبر الثقة. طبعا هذا الدليل في كلمات متأخر المتأخرين كالفاضل التوني، هذا من كبار علماء الأصول، لكن الشيخ الأنصاري دائما مترصد له، إذا لاحظت في الرسائل لا ينقل له مطلبا إلا لأجل الرد عليه، يتولي النولية يعني الشيخ الأنصاري. زين، أيضا في صاحب المعالم متعرض لهذا المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد. طبعا هذا دليل الانسداد هو أهم الوجوه الأربعة التي أقاموها على حجية مطلق الظن، الظن الانسدادي، أنها وجوه أربعة في كفاية الأصول. وهذه الوجوه الأربعة سيد ما متعرض إلا إلى الوجه الرابع وهو دليل الانسداد، هنا في الحلقة السادسة. خلاصة هذه الوجوه لإثبات حجية مطلق الظن مع ما فيها من وجوه الخلل والمناقشة أن كل وجه من هذه الوجوه الأربعة يحتوي على مقدمة أو بعض مقدمات دليل الانسداد، فلا معنى لإفرادها مستقلة. أنا عندي هنا تعليقات وحواشي كثيرة على كفاية الأصول بالنسبة إلى الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. الخلاصة هي هذا، أن هذه الوجوه الثلاثة الأولى مثلا وجوب دفع الضرر المظنون فضلا عن المحتمل، هذا فيه أولا وثانيا. ثانيا، صحة الاستدلال به متوقف على صحة جميع مقدمات الانسداد وهي غير تامة. أولا بكلام أنه هل يجب دفع الضرر المظنون، في كلام بالنسبة للعقاب الأخروي مر علينا على المشهور أنه دفع وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا بمعنى العقاب المحتمل في الآخرة، هذا متى؟ إنما يجب في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، منجزة العلم الإجمالي صح ولا لا؟ الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هني العقل يقول احتاط، والشبهات البدوية تحريمية لكن قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، أما بعد الفحص في الشبهات البدوية التحريمية بناء على المشهور ومختار الأصوليين بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، براءة العقلية بقبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الوجه الثاني أنه يقول لك وجوب الاحتياط فيما غير ما علم تفصيلا وإلا الأخذ بالمظنون، نقول أيضا هذا أنه بعض مقدمات دليل الانسداد باعتبار أنه لو لم يؤخذ بالمظنون لزم ترجيح المرجوح يعني الوهم أو الشك على الراجح اللي هو الظن، هم مقدمات الإنسان. وجه الثالث نفس الكلام، فلهذا السيد الشهيد رحمه الله اقتصر على دليل الانسداد بمقدماته الخمس التي طرحها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، وإن كان الشيخ الأنصاري لم يتعرض للمقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل. ليش؟ لبداهتها ووضوحها، لكن المحقق الخراساني رتب المطلب ترتيب علمي فني أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، اللي يعنينا بالذات في دليل الانسداد المقدمة الثانية، دعوى انسداد باب العلم والعلمي. إذا أثبتنا انفتاح باب العلم كما حصل فعلا بالسيرة العقلائية المنضاة شرعا أو سيرة المتشرع يعني الاستدلال على حجية خبر الواحد بواسطة السنة، سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء الارتكازية التي لم يردع عنها نبي أو وصي نبي، وقلنا لا يكفي في إشكال راجعية الآيات بإطلاقها عن السيرة، لا يكفي الاستدلال بإطلاق الآيات، لابد أن يكون هناك شنو؟ نص خاص، كلمة صريحة، إياكم والعمل بخبر الواحد بخبر الثقة مثلا ونحو ذلك. لماذا؟ لكون المسألة ابتلائية عامة البلوى، فلا يكفي في رادعية الآيات أن يتمسك بالإطلاق، لابد أن تكون الكلمة قوية صريحة. كمن وكيفا؟ فلا يكفي إشكال رادعية الآيات عن السيرة أن يتمسك بإيش؟ بالإطلاق، ولا تقف ما ليس لك به علم أو النظر لا يغني. وقد مر ذلك تفصيلا. فإذا تم الاستدلال على حجية خبر الواحد بواسطة السنة، أي سيرة المتشرعة، أو قل بعبارة أدق سيرة العقلاء، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد سيرة العقلائية الارتكازية. فهذا البحث أقصهم الأغلب الفارسي أجريون، يعني معلق دليل انسداد، معلق على أنه لو لم يتم دليل على حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي شرعنا لحجيته، ولو امضاء للسيرة العقلائية الارتكازية، حينئذ تصل النوبة إلى الظن الانسدادي، الظن العام. نرجع لعبارة الكتاب. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو دليل الانسداد لو تم، لاحظ كلمة لو، حط عليها دائرة، لو تم. لو تم شنو؟ هذا الشكل الثاني للدليل العقلي اللي هو الوجه الرابع في كفاءات الأصول، دليل الانسداد لو تم يثبت حجية مطلق الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، يعني حتى حجية الشهرة مثلا، جماع المنقول. جماع المنقول في حد نفسه ليس حجة، لأن مر علينا أنه السؤال الأساسي المطروح هل أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ قلنا ما تشمل. ليش؟ لأنه هناك خبر حسي وهناك خبر حدسي. إجماع المنقول عن حس ولا عن حدس؟ عن حدس. وأدلة حجية خبر الواحد تشمل ما إذا كان الإخبار عن حس لا عن حدس محض. قلنا هذا لا تفهم غلط المطلب، صح الإجماع المنقول في حد نفسه لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، بس أنت مو كل مرة تشوف إجماع منقول تقول لي أنا يلا أمر عليه مر الكرام، لا، إجماع منقول الضم لي قرائن أمارات من هنا وهنا، خبر مرسل تحصل الإجماع بنفسك، ربما يصير هذا الإجماع منقول إجماع شنو هو؟ فيكون حجة، لكنه خروج عن محل نزاع، لأن كلامنا في حجية نفس الإجماع المنقول في ذاته، هل هو في نفسه حجة أم لا؟ طبعا راح يتعرض السيد الشهيد لهذا البحث وإن لم يعنونه بهذا العنوان إن شاء الله في المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، سعة الحجية راح يمر علينا هذا ونشير إليه تفصيلا. النقطة الأساس هي هنا، تفهم أن دليل الانسداد ماذا يقول على فرض تماميته؟ يقول، احفظها الجملة جيدا، إن الإطاعة الظنية، إن الإطاعة الظنية في حال الانسداد، أي انسداد باب العلم والعلمي، إن الإطاعة الظنية في حال الانسداد بحكم العقل كالإطاعة العلمية والقطعية في حال الانفتاح. يعني شنو؟ في حال الانفتاح لا حجة إلا للقطع، صح لو لا؟ حجية القطع، حجية العلم ذاتية، هذا في حال انفتاح باب العلم، يعني الظن لا يغني شيئا. تقول لي الظن لا يغني شيئا، إذن شلون؟ رجعنا للمربع الأول، نقول ها، إذا كان هناك ظن خاص قام دليل القطع على حجيته فهو ملحق بالقطع كخبر الثقة. فالعقل ماذا يقول؟ يعني وين قلنا بحجية مطلق الظن؟ العقل على عبارة الأخوند الخراساني رحمه الله، لاحظ، يستقل العقل مع تحقق هذه المقدمات وتمامية هذه المقدمات الخمس، ما تكون مستقلات عقلية. حجية العقل، العقل حجة باطنة، إن لله حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وحجة باطنة وهي شنو؟ عقول. لما نقول حسن قبح عقليين، أحكام العقل العملي، نقض الغرض على الحكيم قبيح، تعذيب الجاهل القاصر أو غير المكلف قبيح، تكليف ما لا يطاق قبيح، كلها بحكم العقل، عقل العملي. التفت لهذه، قال يستقل العقل مع تحقق مقدمات دليل الانسداد بكفاية الإطاعة الظنية. يعني بعبارة أخرى أنا أقول هكذا، أترجم لك كلامه، إن الإطاعة الظنية، لاحظ كلمة الظنية، ظن، إن الإطاعة الظنية يعني امتثال التكليف بالظن، إن الإطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية والقطعية في حال الانفتاح. هذه نقطة مهمة اللي عبر عنها السيد رحمه الله بهذا التعبير، حيث قال يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية، يعني كفاية الإطاعة الظنية في حال الانسداد بحكم العقل. ليش؟ ملك العقل إذا أشار لم ينصب لطريق، إذا ماكو علم ولا علمي حينئذ ماذا أصنع؟ العقل يستقل بكفاية الامتثال الظني والإطاعة الظنية، مستقلات عقلية. هذا طبعا لو تمت مقدمات دليل الانسداد، فيكون الامتثال الظني كالامتثال القطعي، الإطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية القطعية في حال الانفتاح. هذه نقطة مهمة جدا قبل ما تدخل بتفاصيل مقدمات دليل الانسداد، لا بد تفهم هاي النقطة جيدا، إن الإطاعة الظنية بحكم العقل في حال الانسداد كالإطاعة العلمية القطعية في حال الانفتاح. وهذا معنى قول السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، فيكون دليل الانسداد دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية. يعني يكتفي العقل، يقول تكفي الإطاعة الظنية وإن لم تحصل إطاعة قطعية للتكاليف، فيكون دليلا على شنو؟ حجية مطلق الأمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات اللي هي مصداق المصادق الظن، الظن العام، ظن الانسدادي. وقد بين دليل الانسداد ضمن مقدمات اللي هي خامس في كلمة الأصول. المقدمة الأولى طبعا هني هذا بحكم العقل، إطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية في حال الفتاح. أكو إشكال مشهور متعرضة في الكفاية، قد اشتهر الإشكال بخروج القياس، القياس مصدر، القياس يفيد العلم ولا الظن؟ لماذا خرج؟ هل هذا تخصيص للأحكام العقلية؟ أحكام العقلية ما تقبل تخصيص، فيصير من جانب الشارع نهى عن القياس، من جانب آخر العقل يقول بحجة مطلق الظن بما في ذلك القياس. وهني مقدمة مطوية، الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء، فكيف نرفع هذا التنافي؟ هنا لم يخرج الشيخ الأنصاري من عهدة هذا الإشكال، إنما أجاب المحقق الخراساني بجواب محكم، أنه حكم العقل، حكم العقل في حال الانسداد تعليقي وليس شنو تنجيزيا، حكم العقل تعليقي، فيقول فلهذا لا وقع لهذا الإشكال. ف راجع بعد كفاءة الأصول. عادة هذا ميدس الطلبة هالأيام لأن يكتفوا بهالمقدار حتى من الكفاية. أكو بحوث يعني تكميلية لبحث الانسداد الآن في الدراسة يعني الرسمية في حوزة قوم يتعرضوا إليه فقط إلى هالمقدار، مقدمات للانسداد الخامس ومناقشتها. لا وقع لهذا الإشكال وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل في حال الانسداد معلقا تعليقيا، ما هو حكم معلق حكم منجز، معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا. فحكم العقل بحجية مطلق الظن في حال الانسداد تعليقي وليس تنجيزيا. هذا هو جواب إشكال خروج القياس. ليش؟ لأن القياس حجة بناء على الحكومة أو لا. من جانب آخر الشارع ينهى، الشيخ الأنصاري جاب يقول لأن الشارع نهى عنه، ولا هذا خروج عن محل النزاع. بس بهالمقدار أن ندخل في التفاصيل. الآن مقدمات دليل الانسداد. المقدمة يعني هذه البحوث وإن كانت تجريدية نظرية لكنها لا تخلو من فوائد ومن نفع، وخاصة أيضا البحوث الأخيرة من الكفاية عن مثلا حجية الظن في أصول الدين تنفع كثير في علم الكلام في العقائد. هل يكتفى بالظن في أصول الدين أم لا؟ كذا طبعا الظهر قال لا. مقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات. تكاليف شرعية فعلية يعني واجبات محرمات، ولا بد من التعرض لامتثالها وإلا صارت شنو؟ الحياة إباحية وشيوعية. ولا بد من التعرض لامتثال هذه التكاليف الإلزامية من واجبات من محرمات بحكم تنجيز العلم الإجمالي. من وين علمنا بوجود تكاليف شرعية كثيرة فعلية؟ الآن الكافي للكليني والفقير الصدوق اللي ذاكر أنه بالآثار الصحيحة للصادقين، الكليني في المقدمة والفقير اللي هو شيخ الصدوق لم يعني يقصد به تصنيف بس مجرد جمع روايات، لا، وإنما من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع وما أراه حجة بيني وبين الله. يعني هذه الكتب الأربعة ليست مؤلفة لمجرد الجمع والتصنيف والتأليف، بل لإيش؟ لأجل العمل في زمن الغيبة إلى ظهور القائم عجل الله فرجه. فتعلم قطعا بأن هناك شنو كثير من هذه الروايات قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام. لما يجي الشيخ الطوسي في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لما يعمل الآن تعارض سواء مستقر أو المستقر تعارض، أليس فرع حجية الخبر؟ صحيح ولا؟ على كل حال فنعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، لكن قلنا هذا العلم الإجمالي منحل كما مر في الدليل الأول العقلي، منحل فقط خصوص دائرة الأخبار المعتبرة، لأن علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير. انحل العلم الإجمالي الكبير بواسطة الصغير اللي هو في خصوص دائرة الروايات المعتبرة يعني أخبار الثقات. قال ولا بد من التعرض لامتثال هذه التكاليف بحكم منجزية العلم الإجمالي. المقدمة الثانية وهبيت القصيد، هذه اللي قلنا المقتل الطعن والخج في هذه المقدمة. مقدمة ثانية أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي. هذه تعبد اللي هو باب العلمي بالياء، قطعي وجداني يعني باب العلم. يريد يقول أن باب العلم منسد كما في الكفاية. شلون يعبر عن هذه المقدمة؟ إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي. لو عبر السيد بهذا التعبير يكون أوضح، لأن هذا التعبير مأنوس، انسداد باب العلم والعلمي. جاءوا على هذه المقدمة الأخوند الخراساني صفحة 313، قال أما بالنسبة إلى انسداد باب العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا يعني الغيبة الكبرى بينة وجدانية، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، يعني ممكن 5% من أحكام الشرعية 5% يحصل لك بها مثلا ممكن أو أقل قطع أكو بها باب العلم مفتوح، ولكن أزيد من 95% لا. وأما بالنسبة إلى العلمي يعني الظن الخاص الظن المعتبر خبر الثقة فالظاهر أنها غير ثابتة، يعني انسداد باب العلمي لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه، يعني معظم الفقه أخبار الثقات وافية بمعظم الأحكام، ومع فقد الدليل الاجتهادي يعني خبر الثقة مثلا أخبار المعتبرة تصل النوبة شنه إلى الأصول العملية. هذا هو. قال المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي، هذه تعبدي يعني الظن الخاص على قول ذاك من أساتذة الرسائل المشهور هو في الحوزة العلمية في قم، يقول له طلبة الإيراني يبلغوا الظاء إلى الزاء، يقول له ظن خاص فائدة ما دارد، قال له شنو ظن عام، الظن عام ما فائدة، يعني الزن بالفارس معناها المرأة، يقول الظن عام فائدة ما دارد، قال له ليش لها فائدة تمشي شغل إذا ما حصل ظن خاص امرأة يأخذها مؤقت صار له، فإذا ليه الظن عام فائدة ما دارد، قال له شرا ليش ما لا فائدة إذا ما حصل إذا ما الظن خاص امرأة خاص تمشي هاي. فهو مفكر بأنه كلمة ظن ظن عام يقول له ما تصلح الظن عام، قال له ليش حتى الظن عام يصلح يعني. على كل حال أساس تحفظ المطلب من هاي النقطة قصدها، فالظن العام ظن عام يعني الظن الانسدادي دليل الانسداد، والظن الخاص يعني الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فالآن الظن العام لا فائدة لو ما لا فائدة، إذا ما حصل ظن خاص تصل النوبة شنه إلى الظن العام، إذا ما كما خاص تروح النوبة شنه لكن مع وجود الظن الخاص لا تصل النوبة إلى الظن العام، لأن المرض ما ترضى بعد صح لا الظن الخاص ترضى رجلها يروح للظن العام. المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر على قولتهم لكل شيخ طريقة، يعني إحنا على أساس توضيح المطلب مرة نحكي عربي مرة فارسي مرة إنجليزي، المرض هو التوضيح والبيان. المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي، ولهذا أنا ما ركز على بقية التفاصيل، ركز على المقدمة الثانية التي هي بيت القصيد. المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني يعني باب العلم ولا تعبدي يعني باب العلمي، واستوت على الجودي علمي بالياء من سبل العلم، قام الدليل الشرعي القطعي الخاص على حجيته. هذا ينكر أن السيرة العقلائية المضاد شرعان أثبتت أن حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص الظن الخاص، قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته يعني قطعي الحجية خبر الثقة، وإن لم يكن قطعي الصدور تلك العبارة قطعي الحجية وإن لم يكن قطعي الصدور، يعني هو حجة قطعا لقيام الدليل الخاص على حجيته. يقول ماكو طريق معتبر لا علما ولا علميا، قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف الشرعية الفعلية ومحلها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. العلمي يعني الظن الخاص المعتبر خبر الثقة. قام الدليل الشرعي الخاص أم لا؟ نعم السيرة العقلائية بل آية النبأ، لكن لإثبات حجة خبر العادل خصوص خبر العادل. المقدمة الثالثة يقول إن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب. ليش غير واجب الاحتياط التام؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. زين، احنا هني أشارنا، هل حكم العقل تنجيزي ولا تعليقي بالنسبة للقياس في الظن؟ صح ولا لا؟ فإذا نهى الشارع عنه ما تقول أنه تخصيص في الأحكام العقلية. لو كان حكم العقل تنجيزيا صح ورد الإشكال. هذا جواب الأخوات في كفاية. مقدمة الرابعة، إذا من جديد أرجع وأقول دليل الانسداد لا يكاد ينتج ولا يكاد ينفع إلا بعد تمامية جميع المقدمات، وقد عرفت أن المقدمة الثانية غير تامة مخدوشة مدخولة، خلاص صار بعد منسوف هذا دليل الانسداد. مقدمة الرابعة، أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، يعني براءة مثلا، في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها. ليش؟ لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، يعني مع وجود العلم الإجمالي ما تروح إلى البراءة بعد. ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي العقل يقول تحتاط، فلا تصل النوبة إلى البراءة. وإلا إذا أجريت براءة براءة براءة براءة صارت شنو الشريعة؟ ما صارت شريعة، صارت إباحية، صارت شيوعية، كل حلال حلال، براءة براءة. المقدمة الخامسة، هو بعبارة شيخ الأنصاري حول هاي المقدمة، إنه لزم الخروج والمروق من الدين، صار شيوعي كله إباحية، ماكو واجب ماكو حرام. مقدمة الخامسة، أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي أولا، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي ثانيا، قاعد يكرر المقدمات 1 2 3 حتى يرتب نتيجة من جديد. المقدمة الخامسة، أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، إشارة إلى المقدمة الأولى، إجمالي بالتكاليف الشرعية الفعلية في مجموع الشبهات، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي لا بالعلم ولا بالعلمي لا بالقط ولا بالأمارة المعتبرة كخبر الثقة، هذه المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط التام في كل واقعة لأنه عسر حرج إلى آخر، المقدمة الثالثة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية كالبراءة، المقدمة الرابعة، مع وجود العلم الإجمالي طبعا. فنحن إذن بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف، هذا قلت لك العقل يقول الإطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية والقطعية في حال الانفتاح، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف، طبعا ظن مطلق مو خصوص خبر ثقة، ونترك غيرها يعني الوهم الشك، يعني مع الإطاعة الظنية ما نروح للإطاعة الوهمية والشكية، وإما أن نأخذ بغيرها يعني نأخذ بالموهومات والمشكوكات ونترك المظنونات، هذا قبيح عقلا لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح، الظن راجح والوهم مرجوح، شلون تأخذ وهم تترك ظن؟ حكم العقل هذا. فنحن إذن بين أمرين يعني خيارين، عقلا إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها يعني نترك الوهم، وإما أن نأخذ بغيرها يعني نأخذ بالوهم والشك ونترك المظنونات. والثاني يعني شنو؟ الأخذ بالموهومات بالمشكوكات وترك المظنونات ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فيتعين الأول وهو الأخذ بالمظنون، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. واضح؟ إذن العقل شي يقول الإطاعة الظنية الأخذ بالظن في حال انسداد باب العلم كالإطاعة العلمية في حال الانفتاح. ونلاحظ على هذا الدليل، لاحظ عبارة السيد الشيخ رحمه الله لما يقول نلاحظ يعني احنا نتبنى، لما يقول يقال عادة اسلوبه بعد. ونلاحظ على هذا الدليل، طبعا المقدمة الأولى لم يتعرض لها الشيخ الأنصاري لبداهتها، ناكو تكاليف شرعية فعلية وواجبات وحرمات الشرع المقدسة. أولا هو هذا بيت القصيد مناقشة المقدمة الثانية، أولا أنه دليل الانسداد يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص، يعني الظن الخاص عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، يعني السيرة العقلائية المباشرة. وإلا لو كان هنا دليل شرعي خاص، وإلا كان باب العلمي، يعني الأمارات المعتبرة شرعا خبر الثقة، وإلا كان باب العلمي مفتوحا وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال في الكتب الأربعة مثلا، في الوسائل، في المستدرك. فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه، حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص، يعني باب الظن الخاص، يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. شنو هو أهم أمارة في الفقه؟ خبر الثقة. فتلاحظ لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد مع انفتاح باب العلمي. إذن هذا مناقشة المقدمة الثانية. وثانيا، ملاحظة ثانية، مناقشة المقدمة الأولى، دعوة عدم انحلال باب العلم. قلنا منحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير، هذا ترجع فيه إلى دليل العقل الشكل الأول. ما لم علم إجمالي كبير وصغير، ينحل العلم الإجمالي الكبير والصغير، وتوفر شرطين من شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير. وثانيا، أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل، إذن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، منحل الكبير بالصغير بالعلم الإجمالي في خصوص دائرة الروايات. إذن هذا العلم الإجمالي الكبير ليس منجز لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير في خصوص دائرة الروايات والأخبار الواصلة إلينا عن طريق الثقات، أخبار الثقات، كما تقدمون في الشكل الأول من الدليل العقلي اللي هو الجواب النقضي اللي ردينا به على الشيخ الأنصاري لما يقول غير منحل، إذن لا منحل. والاحتياط التام في حدود هذا العلم، يعني العلم الإجمالي الصغير دائرة الروايات، ليس فيه عسر ومشقة. إذن هذا مناقشة في المقدمة الأولى. وثالثا، ملاحظة الثالثة، مناقشة في المقدمة الثالثة، أن إذا سلمنا، طبعا أكو كلام جميل للسيد عبد العال السبزواري في تهذيب الأصول صفحة 141، يقول أن الحر العاملي عند كتاب اسمه بداية الهداية جمع فيه الواجبات 1535، جمع فيه المحرمات 1448، يقول حتى الشاذ النادر، فماكو عسر في دائرة هذه الواجبات والمحرمات، ماكو عسر مشقة. صفحة 141 من تهذيب الأصول للسيد عبد العال السبزواري. وثالثا، ملاحظة ثالثة على هذا الدليل للانسداد، اللي هو الطعن والمناقشة في المقدمة الثالثة. أهم المناقشات وين الآن؟ انتهى البحث، المقدمة الثانية وهي دعوة انسداد باب العلم والعلمي. فإن باب العلمي مفتوح، بعض الطرق العلمية، الأمارات المعتبرة، أخبار الثقات، وكذا حجية الظهور. وثالثا، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط، يعني الاحتياط التام، بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج، مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط لما تؤدي إلى عسر وحرج، لأن الضرورات تقدر بقدرها، قاعدة عقلائية. فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ، لاحظ لما نأخذ بالمظنون ونترك الموهوم والمشكوك، هل هو من باب الأخذ بالظن أم من باب الاحتياط؟ إذا يقول السير الشهيد مش من باب الأخذ بالظن حتى تقول انسداد، من باب شنو؟ الاحتياط. وكم فرق بين المطلبين. فيكون الأخذ، حط عليها خط هذه، فيكون الأخذ بالمظنونات لا من باب حجية الظن حينئذ، بل شنو؟ من باب الاحتياط. فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره، يعني باعتبار الأخذ بالمظنون، مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، مش لأنه أخذ بالظن. وإن هذا من حجية مطلق الظن، اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، يعني جملة وتفصيلا كلا وجزءان. فإذا هذا اللهم إلا يقال أو يدعى، فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أن الشارع جعل الحجية للظن، هذا يسموه مسلك الكشف، أن الشارع جعل الظن حجة. لا، احنا نقول تحقيق مسلك الحكومة، العقل يقول أن هذا الظن حجة عند الانسداد، أما أنه الشارع جعله أم لا فلم يجعله. ولهذا التحقيق أن على فرض تمامية مقدمات الانسداد، هل نتيجة الانسداد الحكومة بحكم العاقل وإن لم يجعل الشارع خبر مثلا هذه الظنون حجة شرعا من باب الظن خاص، أم الكشف يعني أن الشارع جعل الظنون هذه مطلق الظنون حجة شرعا؟ تحقيق الحكومة. ولهذا مر علينا في بحث عن أنه إثبات الأمارة جواز الإسناد، قلنا لا ملازمة، راجع نقلت أنا من الكفاية السيد ما تعرضه إثبات الأمارة لجواز الإسناد، قلنا لا ملازمة بين كون وجود الحجة وبين شنه جواز إسنادها إلى الشارع. في حال الانسداد العقل يقول الأمارات المعتبرة عقلا حجة، ولكن ما يجوز تسندها إلى الشارع تقول إن الشارع جعلها حجة. لا ملازمة بين الحجية وجواز الإسناد إلى الشارع، هذا المطلب من الكفاية مو متعرضة في الحلقة الثالثة. خلاصة أنه بانهدام أساس المقدمة الثانية اللي تقول بأن باب العلم والعلمي، باب العلم منسد غالبا بلي زمغيبة، لكن باب العلمي مفتوح فلا يتم دليل الانسداد. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية، الحجية التعبدية، أن الاستدلال بآية النبأ تام، لكن وين تام؟ في خصوص خبر العادل، مو خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. وكذلك الاستدلال بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة أصحاب الأئمة عليهم السلام والسيرة العقلائية لكن المنضات شرعا التي تثبت حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. وعمدة الدليل كما مر عليك على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية المنضات شرعا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.